الحديث رواه البخاري ومسلم. من الفوائد المأخوذة من الحديث كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه ممكن يحكم على واحد أنه ده الحق له الحق، وعلى الثاني أن على الحق، ويكون الأمر عند الله خلاف ذلك. هو قضى على نحو مما يسمع قضى على الحكم الظاهري في الدنيا، قضى على الدلالات الظاهرة إيه في الدنيا، وليس على الحقيقة التي عند الله سبحانه وتعالى. وأنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، قضى على حسب الأمور والقضائن الظاهرة والألفاظ الظاهرة والأمور الظاهرة. وممكن يكون المسألة عند ربنا لها معنى، يعني لها حكم آخر، وأن عكس يكون دل عليه الحق ودل عليه الحق، زي ما قال ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فيقضي للمظلوم للظالم مع أنه ظالم لأن حجته هي الظاهرة وبينته هي الظاهرة، ويقضي على المظلوم على الظاهر أيضا لأنه لم يستطع أن يكون بينا ولم يستطع أن يكون حقا، وهو يحكم على الظاهر وليس على بواطن الأمور. فأخذ منا أن فتوى المفتي في الأمور الخلافية أو في الإسقاط على الواقع، إسقاط الحكم على الواقع، لا يغير مما عند الله شيء. طب احنا بنستفيد من القضية، يعني بنستفيد من ان ممكن تيجي مثلا احنا في قضية معينة بس ليس فيها اجماع او فيها تنزيل على الواقع وفيه نظر يحتمل توجيهات معينة، ونحكم على شخص او طائفة بانه كافر او العكس فانه غير كافر. ترجيحنا الدنيوي ترجيحنا في الاحكام الشرعية ومبني على الدلالات الظاهرة. قد يكون هناك استثناء لهذا الشخص عند الله بأمر معين، هذا ينفع عند الله ولا يغير حكمنا مما عند الله إيه شيئا. وده بيفيد معنا ان الانسان يجتهد في الوصول للحقيقة، ان مش انا لو جيت حكمت على واحد انه مسلم وهو كافر عند ربنا في الحقيقة لن ينجيه هذا الحكم عند الله، ولو حكمت على واحد انه كافر وهو مسلم عند الله فلن يكون حكمي سببا في ان يدخل النار. يبقى أنا لازم أتجرد في الوصول الحقيقة، لأن كده كده حكمي مش هيغير إيه شيئا عند الله. مجيش أقول بقى لا يهمني إن أنا أحكم له بالإسلام أو يهمني إن أنا أكفره، لا، أنا يهمني الوصول للإيه الحق في المسألة. مش لما أجي أعظم الناس بالعافية هيطلعوا مسلمين عند ربنا، ولما أجي أكفرهم بالعافية هيطلعوا كفار عند ربنا، لا يشتغل. يبقى نستفيد من هذا انه يجب التجرد من البحث عن هذه المسألة. النقطة اللي بعد كده، هذه الاحكام احكام العوض بالجهل او غيرها تخص المسلمين، تخص من انتسب لدين الاسلام، اما من لم يدخل في دين الاسلام فهو كافر جملة وعينا كله، زي ما قلنا من شوية انعقد الاجماع على كفر يهود النصارى. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب طبقات المكلفين، كتاب طريق الهجرتين، في آخر الكتاب في فصل اسمه طبقات المكلفين، هتلاقي في الفصل ده الطبقة 17 طبقة جهال الكفار ومقلديهم الذين هم بمنزلة الدواب والحمير عندهم، وذلك كنساء الكفار ومجانين الكفار وأطفال الكفار، خلي بالك بقى، وأطفال الإيه الكفر. قال وقد انعقد الإجماع على كفر كل هؤلاء، انعقد الإجماع على كفر إيه كل هؤلاء. طب واحد يجي يقول طب أطفال الكفر، طب ما هم لو ماتوا دون البلوغ، في بعض الأقوال تقول إنهم من أهل الجنة بعد حديث يفهم من ذلك، أو يختبرون في الآخرة اختبارا، نقول كل ده في أحكام الآخرة. لكن في الدنيا الإجماع منعقد على أن لهم حكم آبائهم، يبقى في الحكم الدنيوي هو تابع لوالدين، وتابع إيه لوالدين أحكام الدنيا. حتى أشوف ده لسه ما بلغش نساء الكفار ومجانين الكفار، ده واحد نصراني ومجنون، هو العقل مش موجود أصلا، ولكن هو ايه ولد من نسل نصارى من ابوين كفار او من نسل يهود او من نسل وثنيين، فهو كافي في احكام الدنيا، كافي في احكام الدنيا، مع انه يختار عند الله في الايه في الاخر.

سئل عن من يقاتل المسلم لأجل دينه، لأجل دينه، فقال الحمد لله أما من قاتل المسلم لأجل دينه، عشان قاتل دينه مش عشان قاضي حاجة تانية، فهو كافر مبتد مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، كافر مبتد. وبنقول النقطة دي ان في ناس بتلبس تيجي تقول لك ايه، وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فالقتال اللي بيحصل بيننا وبين جنود هؤلاء الحكومات ده نوع من قتال البغاة ونوع من قتال الطائفتين من المؤمنين، نقول لا، هم يقاتلون المسلمين لان المسلمين يريدون اقامة شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا قتال لاجل الدين، بل ان قوانينهم الكافرة تعاقب من أراد إقامة الخلافة الإسلامية. يقول لك محاولة من الجرائم التي تطلب النص المحاكم محاولة تغيير الشرعية الدستورية للبلاد وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية. يعني هو بيعتبر أن العالج يكون شرع الله ده بيرتكب جريمة كفر النظر، هذا تجريم لدين الله سبحانه وتعالى وهذا كفر. و ولذا ذكرنا ابن حزم ذكر ان لو واحد هاجر من دار الاسلام الى دار الحرب ومحارب الى من الدين من المسلمين فهو كافر مرتد، ودي اعلى الايه الصور في مولاة الكفر الى غير ذلك. وقلنا ايضا انه انعقد الاجماع على انه لا يجوز الاكراه على قتل المسلم معصوم الدم حتى لو كان القاتل هيقتل. ما واحد يقول لك ايه هما مكرهين، نقول له لا، احنا انعقد الاجماع على انه لا يجوز قتل المسلم معصوم الدم حتى لو كان اللي هيقتله هيتقتل وقتها. لماذا؟ لأن دمه ليس أولى من دم المقتول، لأن دمه ليس أولى من دم الإيه؟ المقتول. ده لو هيتقتل كمان مش هتحبس، مش هترفد من القوات العسكرية دي، لا ده حتى لو هو هيتقتل. طيب يجي واحد يقول لك طب هم يفعلوا ذلك عشان تنفيذ الأوامر وتنفيذ أمر ولي الأمر الذي أمر بطاعته. وهنا قد يقول قائل ولكن هؤلاء الجنود أو الذين يقاتلون مع الحكام معفوهون أو متأولون لأنهم يقومون بتنفيذ الأوامر. من المعلوم أن كل القوات العسكرية بتنفذ الأمور بناء على أوامر وليس على استعداد شخصي وليس أيضا على حجج شرعي، فهل هذا يصلح بعذر لهم؟ ويقولون أن الشرع أمرنا بطاعة ولي الأمر، وهم يعتبرون أنهم ينفذون أوامر ولي الأمر. نقول بعون الله المستعان. المسألة الأولى، من المعلوم شرعا وهذا مما يجب أن ينشر بين الناس عامة مقاطبة، أن طاعة ولي الأمر المسلم إنما تكون في المعروف. طبعا لو كان ولي الأمر كافرا في حال عامة الحكام سواء كفار أصليين أو مرتدين فإنه لا طاعة لهذا الحاكم الكافر، وقد انعقد الإجماع على أنه لا ولاية لكافر على مسلم كما قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام يعلو ولا يعلى حديث حسن. ولكن حتى لو كان ولي الأمر مسلما فإنه لا يجوز طاعته إلا في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فكما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله ونحو ذلك. طيب النقطة الثانية، إن لو أن ولي الأمر أمر شخصا أو طائفة بقتل عدد من المسلمين دون بينة شرعية فهذا ليس عذرا في الشرع. وبين هذا حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، وفي رواية هذه السرية تسمى سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وأمرهم أن يطيعوا رجل ده بعينه الأمير ده بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، أمرهم أن يطيعوا أمر واضح عليهم. فلما كانوا في بعض الطريق أغضبوا في أمر فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، فأمرهم أن يقودوا فيها النار فأوقدوا، وأمرهم أن يدخلوا في النار فتقاعس القوم، حتى قال رجل منهم ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكي نفر من النار فكيف ندخلها؟